بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم، هنا ذكر مصنف رحمه الله هذا الفصل الذي يتعلق بالاعتكاف لما إنه انتهى من ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام رمضان وقيام رمضان، وما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عند دخول الشهر، وما كان يعمل بذلك في العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخيرة الآن. ثم تكلم أيضا عن أحكام صيام النفل وبين مراتبه وبين الأيام التي يستحب صيامها، كما سبق لنا أنه يستحب صيام أيام البيض التي هي اليوم 13 و14 و15، وكذلك أيضا يستحب صيام يوم الاثنين والخميس، ويكره صيام يوم الجمعة منفردة. أما إذا صام يوم الخميس وصام الجمعة فلا بأس بذلك. فلما انتهى من ذكر هذا كله رحمه الله شرع في بيان الاعتكاف، والاعتكاف سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، نذر أن يعتكف فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، أما غير ذلك فإنه من باب الاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف. والاعتكاف سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لا يلزم أن يكون في رمضان، بل الإنسان يعتكف سواء في رمضان أو في غير رمضان. واختلف العلماء في الاعتكاف إذا لم يكن صائما، هل أنه يسمى اعتكاف ويجوز بغير صيام؟ وبعضهم يرى أنه لا بأس به، وبعضهم يرى أنه لا اعتكاف إلا بصيام. والصحيح أنه إذا نوى الاعتكاف ولو بدون صيام فلا بأس بذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. ومن المعلوم أنه أخبره أنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ما هو محل للصيام، والنبي قال: أوفي بنذرك. فهذا دل على أنه يجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد للعبادة ولو لم يكن صائما، لكن إذا انضاف إلى ذلك الصيام فهذا أفضل وأكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اعتكف وهو غير صائم، مع أنه اعتكف في شهر شوال، وشهر شوال ما فيه وجوب صيام، فاعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل اعتكف فيه هو صائم أو أنه غير صائم، لم يثبت دليل لا كون صائم ولا كون غير صائم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يجوز الاعتكاف ولو لم يكن صائم، والاعتكاف في شهر رمضان أفضل من غيره، لأنه يتفرغ للعبادة، ولسيما طلب ليلة القدر، لأن النبي كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر حتى مات صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف معناه هو لزوم المسجد لطاعة الله، يلزم المسجد ولا يخرج منه لغرض، وهذا الغرض هو طاعة الله. أما أنه يعتكف ويلزم لأجل مثلا الناس يجتمعون عنده ويتحدث هو إياهم في أمور الدنيا وكذا وكذا والسواليف، وهذا ما هو هذا الاعتكاف. الاعتكاف يتفرغ لعبادة الله ما بين تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وذكر واستغفار وتوبة وصلاة، هذا هو الاعتكاف. أما كون الواحد يجلس يقول أنا معتكف ويجلس ربع عمود من عندنا المسجد والناس يأتون وفعل فلان سذا وفعل فلان سذا والدول حصلت كذا والأخبار كذا ويضيع وقته بس بالسواليف، هذا هو هذا الاعتكاف. الاعتكاف ملازمة المسجد لطاعة الله للعبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أنه هو المعلم وهو المرشد وهو الموجه صلى الله عليه وسلم، والناس في حاجة إليه في كل لحظة. ومع ذلك كان إذا اعتكف، إذا صلى الفجر قام من مصلاه ودخل معتكفه ولا يدخل عليه أحد، مع الناس في حاجة إلى كلمة منه توجيه عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي لمن اعتكف أن يتصف بفعله صلى الله عليه وسلم، ويفرغ نفسه للطاعة وللعبادة، ولا يفرغ نفسه للكلام، وكذلك أيضا ربما تنويع الطعام والأمور، ويكبر وسادته النوم وكذا. كل هذا ما هو هذا الاعتكاف. الاعتكاف يتفرغ ويبعى عن الناس ويختفي عن الناس للذكر والتوبة والاستغفار وتلاوة القرآن، هذا هو الاعتكاف، ملازمة المسجد للطاعة للعبادة. نعم. لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام والكلام مما يزيده شعثا. نعم. هذا هو السر في الاعتكاف. لما كان الاعتكاف الغرض من هزوم الطاعة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيكون قلب المسلم المعتكف متعلق بربه، ما بين توبة وما بين استغفار وذكر لله وتلاوة القرآن وركوع وسجود، هذا قلبه يتعلق بالله ويقطع الشواغل التي تبعده، لأن الشواغل التي تبعده عن الله كثيرة. فالشواغل منها الاجتماع بالناس، فإن الاجتماع بالناس يلهونك ويشغلونك عن طاعة الله، ويدخلون عليك أفكارا تنسيك العبادة وتنسيك طاعة الله والذكر. فأنت تخلص من الأنام، تخلص من البشر، تخلص من مجالستهم بهذا الاعتكاف. الاعتكاف وسيلة إنك تنقطع عن الناس. ثم أيضا أن الاعتكاف هذه إحدى مميزاته هو الخلوة بالنفس والبعد عن الناس. الأمر الثاني التقلل من الطعام والشراب. فإذا لزم المسجد قل طعام وشراب، وما هم مثل إذا كان في بيته كل شيء في متناول يده، فهو يقلل الطعام والشراب. وتقليل الطعام والشراب هذا مما يقربك من الله سبحانه وتعالى، لأنه يصفو قلبك ويرق فؤادك، فيتكون مع الله سبحانه وتعالى في حالة غير حالتك إذا أكرت الأكل وأكرت الشرب. الأمر الثالث أيضا قلة النوم، لأنك إذا انفرقت في محلك هذا ما تنام إلا بمقدار، أما إذا ذهبت ومجيت وكذا وأكثرت الأكل وأكثرت الشرب ستحتاج إلى النوم أكثر من هذا، فلهذا تكون نومك قليل. فإذا سلمت من كثرة الاختلاط الناس، وسلمت أيضا من كثرة الأكل والشرب، وسلمت أيضا من كثرة النوم، فأنت فرغت طاعة الله ولعبادة الله. وإذا كنت بهذا أفكارك المتشتتة وقلبك المتشتت اجتمع وتوجه إلى الله وحده لا شريك له، ولم يتشتت بالمخالطة الناس، ولم يتشتت بكثرة الأكل والشرب، ولم يتشتت بكثرة النوم، فهو أقبلت على الله. وهذا سر الاعتكاف، وهذا فائدة الاعتكاف. فلذلك ذكر نبه المصنف رحمه الله على أسرار الاعتكاف، وأن الاعتكاف شرع من أجل إنك تتخلص من العوائق التي تعوقك في سيرك إلى الله. أنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى بروحك بذكرك بتوبتك وباستغفارك، ماشي مع الصراط اللي يقربك من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور تبعدك، ففي الاعتكاف تخلصت منها واقتربت من الله سبحانه وتعالى، فحصل لك الأجر العظيم، وتفرغت لقيام ليلة القدر، وأتتك ليلة القدر وأنت على أحسن ما يكون، على أحسن ما يكون في الطاعة وفي العبادة وفي التعلق بالله وحده لا شريك له. فالنبي كان يعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر. نعم. وكانت فضول الكلام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى ويضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، واستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. نعم، هذه الأيام وهذه الليالي التي يتخلص بها الإنسان من كثرة الأكل وكثرة الشراب وكثرة الاختلاط بالناس، هذا يقربه من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى كثرة العبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى والإلحاح في الدعاء، فإن الإلحاح في الدعاء من أفضل الأعمال، إن الله يحب الملحين في الدعاء، فإذا عملت هذا فإنك يكون هذا زاد لك يوم القيامة ويكون نافع لك يوم القيامة، كما تعلقت بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه ينقذك في تلك المواقف ويؤمنك في وقت تلك المخاوف. فهكذا ينبغي لكل مسلم أن يقبل على الله ما استطاع بعبادته له وطاعته والأنس به وكثرة التوبة والاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر التوبة والاستغفار مع أن الله أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فكان يستغفر في اليوم 100 مرة ويقول لأصحابه: أيها الناس توبوا إلي واستغفروا، فإني أستغفر إلى الله في اليوم 70 مرة. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إننا نكون في المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ونعده في المجلس الواحد التوبة والاستغفار 70 مرة في الجلسة، ما هو في اليوم. فالنبي يحثنا على هذا مع أنه كثرة استغفاره تعليم لنا عليه الصلاة والسلام وتواضعا لله وشكرا لله على نعمته. ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل ويتهجد حتى تفطرت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه، تشك على نفسك في القيام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا كثرة الاستغفار وكثرة التوبة، لأننا محل الخطأ ومحل النسيان ومحل التجاوز. فالإنسان ما ذنوبه كثيرة وليس لها علاج إلا التوبة والاستغفار، هي التي تمسحها وتغسلها. والتوبة والاستغفار من الحسنات، والذكر والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة والصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ولما كان المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو 10 الأخير من رمضان، ولم يذكر الله سبحانه والاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام، نعم، هذا بالنسبة للفضول الطعام، لأن الاعتكاف مشروع في الصيام، فإذا صام قل أكله وشربه، وهذا مشروع فائدة الاعتكاف أنك تتفرغ للذكر والطاعة. نعم. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحته، ومدار رياضة أرباب الرياضات. إن السهر أنواع، قد يسهر الإنسان في لهو ولعب، قد يسهر في وإن لم يكن في شيء محرم، وقد يسهر في طاعة الله. فإذا سهر في طاعة الله فهذا يملأ قلبه فرحا واستبشارا وسرورا، ويقربه من الله سبحانه وتعالى، وينير وجهه في النهار. فهذا إذا كان قيام الليل. أما السهر الآخر الذي هو إما في لعب أو في لهو أو في معصية إذا عياذا بالله، أو في أمور لا تجدي شيء، فهي ضرر على الإنسان، وتفوت عليه مصالح أمر دينه ودنياه، وتقطعه من طلب الكسب في النهار، فهذه المنهي عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء، وكره الحديث بعد صلاة العشاء. فينبغي الإنسان أن ينام من حيث يصلي العشاء، من أجل أنه ينشط على القيام ويقوم آخر الليل ويصلي ما يسر الله له. أما إذا سهر فهو ما يستطيع القيام. فهل النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على المحافظة على هذا من أجل أنك تقوم ما يتيسر لك، وتصلي ما يتيسر لك، وتصبح منشرح الصدر مسرور الخاطر فرحا بذلك، وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي صلى الله وسلم عليه، فلم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. نعم، هذا هو فعل الأصوب، وهذا هو الأحسن، أن يقتدي الإنسان المسلم بنبيه ويعمل كعمله لا يزيد، فيكون من باب الإفراط وتجاوز الحد ومن باب الغلو، ثم ربما يدخل فيما دخل فيه بعض الطوائف التي غلت ووصلت إلى حد والعياذ بالله قتل المسلمين، وإلى حد أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوهم. فهم كل هذا من التحمس ومن التجاوز الحد ومن الغلو الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. أو يقصر ويترك الطاعات ويترك العبادة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارسها. فالناس على ثلاثة أقسام: إما معتدل وهو من قام بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به ولا يفعل إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس تجاوز الحد ورأى أنه لا بد أن يعمل أكثر مما يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تجاوز الحد. وإما أن يقصر فيكون فيه تقصير وعكس الغلو، ربما تتساهل في الواجبات وربما ارتكب المحرمات، فعلى المسلم أن يتجنب الغلو ويتجنب التفريط. فالناس بين إفراط وتفريط. والمعتدل الذي ينظر فعل النبي وعمله وما أمر به وما حتى عليه ويفعل ويقتصر على ذلك، ولا يأتي من قبل نفسه بشيء، ولا يخترع عبادة من قبل نفسه، فهذا الواجب على كل مسلم. وهذه أحسن الأعمال التي يقول الله فيها: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الأحسن الذي أمر الله به أو أمر به رسوله، ويكون خالص لوجه الله، ليس فيه شائبة من شوائب الشرك أو البدع أو الرياء أو السمعة. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. نعم، لما مرة من المرات لم يتمكن صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ولما خرج رمضان وهو لم يعتكف كعادته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها. العمل الذي يداوم عليه صاحبه هذا هو أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان عليه الصلاة والسلام يداوم من الاعتكاف في رمضان وأتاه ما منعه من الاعتكاف، قضى تلك الاعتكاف واعتكف عشرة أيام من شوال عليه الصلاة والسلام، محافظة على سنة الاعتكاف. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأواخر، يلتمس ليلة القدر ثم تبين أنها في العشر الأواخر فداوم على الاعتكاف حتى لحق بربه عز وجل. وكان كل ليالي رمضان ليالي شريفة وفضيلة والأعمال فيها مضاعفة والحسنات فيها مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، ولكن ليلة القدر لها شأنها ولها ميزتها. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، ثم كان يصوم العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم صام العشر الأخيرة يتحرى ليلة القدر، وتبين له أنها في العشر الأواخر فلزم العشر الأواخر، فكان يعتكف في العشر الأواخر لعلمه أن ليلة القدر فيها. نعم. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجل. نعم، كان عليه الصلاة والسلام من حرصه على الاعتكاف وانفراد عن الناس يضرب له خباء، يعني مثل الخيمة الصغيرة يحوط عليه في ركن من أركان المسجد ويجلس فيه صلى الله عليه وسلم حتى ما ينظر إلى الناس ولا ينظرون إليه ولا يأتيه أحد، وكل يهاب أن يدخل عليه في معتكفه، فيكون متعلق بالله في الذكر والتهليل وتلاوة القرآن، ويأتيه جبريل ويدارسه القرآن في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. فلذلك يحرص على الاعتكاف واعتزال الناس. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، فترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال. وكان يعتكف في كل سنة. هذا السبب الذي جعله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات لم يعتكف في رمضان، السبب أنه في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم تعليما لأمة وتأديبا لها، لأنه كان يعتكف، ولما أمر بخبائه أن يضرب له على العادة ووضع الخباء أزواجه صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعتكف، فوضعت عائشة خباء ووضعت حفصة خباء، ثم كل واحدة منهم، فلما صلى الفجر ورأى الأخبية كثيرة مصوبة مزكال مهال قال هذه أخبية أزواجك يا رسول الله يبي يعتكفنا، فأمر بإزالة خبائه هو أولا صلى الله عليه وسلم ثم بالباقي، وترك الاعتكاف تلك السنة تأديبا لهن. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام قال إن فعل النساء هذا إنما فعلا هذه تبي تفعل مثل فلانة وذي تتفعل مثل فلانة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام آل بر يريدنا، قصد أثنى البر كأنه شك صلى الله عليه وسلم، وإنما لما اعتكفت فلانة هذه تبي تعتكف وهذه تبي تعتكف، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أزال الكل ولم يعتكف حتى هو صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ولكنه اعتكف العشر الأول من شهر شوال صلى الله عليه وسلم. فكل هذا تأديبا لهم، وأن الاعتكاف ينبغي أن يكون بنية وقصد ليس فيها ممارات وليس فيها مباهات، ولا مثلا يقول والله الإنسان تلقاه كلمة والله أنا معتكف أنا معتكف، مش تعتكف هذا عملا صالح تبين للناس أنك معتكف، أو تحط لك محل من الله هذا فلان معتكف من بالمكان هذا، ولا يجيك مثلا يقول أنا معتكف فبيدخل كذا أنا معتكف، وجاب يجعل اعتكافه وسيلة إلى بعض الأعمال وبعض الأشياء. إذا كنت معتكف لا حد يدري عن اعتكافك، هذا شيء بينك وبين الله، لا تدخل نفسك في أمور تبطل ثوابك. أول واحد معتكف ويصير من باب الرياء ومن باب السمعة ويخبر الناس، أو مثلا يتصدق أنا والله تصدقت بكذا وأنا عملت كذا ولا أنا صليت كذا ولا فعلت كذا ولا ختمت القرآن كذا ولا فعلت، هذا ما ينبغي، هذه أعمال طاعة وأعمال لله ما ينبغي تنشرها على الناس، ولا ينبغي، لأن هذا يدخل فيه الرياء ويدخل فيه السمعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعبادة العبادة لله، أنت عبدت الله لكنك لما رأيت الناس أشركت فيها، ولذلك يقول الله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أخوف ما أخافه عليكم، وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن النبي خافه على الصالحين، أن أخوف الرنا يخشى عليه من الناس الصالحين. فإذا كان صالح ويتعبد وكذا ويذكر للناس أنا فعلت وأنا ترى معتكف وأمر، هكذا ينبغي للمسلم أن يصوم صيامه ويصوم صلاته واعتكافه وذكره وتلاوته، والمحد يدري عنه، من أجل يكون خالص لوجه الله. ولأي شيء كان الصيام الله اختصه لنفسه وقال الصوم لي وأنا الذي أجزي به، لأن الصيام ما يكون فيه رياء، ما الناس ما يدري عنك أنت صايم صومك لك، إذا أتقنت الصيام هذا شيء بينك وبين الله، لأنه يمكنك تدخل بيتك وتأكل وتشرب الناس ما يدرون عنك. إذا حملت نفسك وربطت نفسك عن هذه الأمور إن شاء الله أنه يرجى لك الخير. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على البعد عن الرياء والبعد عن السمعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، وراج ذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كل هذا إخلاصا لله، وأنه ما قصد من الناس شيء، ولا أن الناس يحمدونه ولا يشكرونه على هذا، لا، لله سبحانه وتعالى. فيخفي الصدقة ويخفي أعماله. كان بعض السلف يجلس في بيته ويقرأ القرآن، فإذا دخل عليه أحد أحس أن أحدا دخل عليه ستر المصحف، المنشف على المصحف حتى ما يدرون أنه يقرأ. كل هذا خوف من الرياء وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أنا وكان يعتكف في كل سنة 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين وكان يعرض. نعم، هكذا ينبغي لكل مسلم، أن كل ما تقدسنا السن أنه يكثر من الطاعة والعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخر سنة من حياته كان فيما سبق يعتكف 10 أيام، فاعتكف 20 يوم، وكان جبريل يدرس القرآن في رمضان مرة، ففي آخر حياته درسه مرتين. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار في آخر حياته، لما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة على النبي فطن لها صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا فيه ذكر لأجله صلى الله عليه وسلم ونعي له، وأن أجله قد اقترب، لأن الله قال له إذا جاء نصر الله، ونصره الله نصرا عزيزة، وأعظم النصر لما دخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون بعد الفتح، جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الجيوش ويبعث السرايا ويجاهد بنفسه، يأمر الناس ويدعوهم إلى الله. فلما فتحت مكة جعل الناس يأتونه من كل مكان في المدينة ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سميت سنة الوفود، يفدون إليه ويسلمون. فكانوا أتوه من كل مكان عليه الصلاة والسلام، أتوه من نجران وأتوه من اليمن وأتوه من كل مكان وأسلم. فالله قال إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفاجأ فسبح بحمد ربك، إشارة إلى أن أجلك قد اقترب، فإنك أديت الرسالة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأديت الذي عليك، فالله اختاره لجواره سبحانه وتعالى. قام بجميع شيء، القرآن أنزله الله وكمل، والدين أكمله الله. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا قليل، 80 يوم كمل الدين. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى اختاره للرفيق الأعلى، فكان في ركوعه وفي سجوده بعد ما نزلت هذه السورة وهو يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ثم يتبع ذلك بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. امتثالا لقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر. قالت عائشة رضي الله عنها من حيث نزلت عليه هذه السورة كان يقول في كل سجود وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيسأل الله المغفرة. فينبغي لكل مسلم في كل وقت، ولكن عندما تتقدم بها السن يكثر من التوبة والاستغفار والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لعل أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. نعم، وهذا هو الذي يحرص عليه المؤمنون. نعم، لأن خاتمة الأعمال تكفير. نعم. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. يتكلم المصنف رحمه الله عن هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وسبق لنا جملة من ذلك. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن بقية الأحكام التي كان صلى الله عليه وسلم يجاورها وهو في معتكفه. ومن جملة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف تضرب له القبة، فإذا صلى الفجر دخل فيها، يعني يدخل ويجلس فيها منفردا بعيدا عن الناس. وكان لا يدخل عليه في معتكفه صلى الله عليه وسلم أحد إلا نادر، لأنه يريد بذلك صلى الله عليه وسلم الانفراد والتفرغ لتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر والتوبة والاستغفار. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه. وكان أيضا لا يخرج لبيته إلا لحاجة الإنسان، الحاجة الضرورية، يخرج إلى بيته ولا يمكث فيه، بل بمقدار الحاجة ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه. بل كان صلى الله عليه وسلم لا يشتغل بأي شيء إذا خرج إلا للحاجة التي خرج إليها، يقضي حاجته، يتوضأ فقط. حتى إنه ربما يدخل البيت وفيه المريض ولا يقف عليه ويسأله، بل وهو مار يسأل كيف فلان ولا يجلس. كل هذا محافظة على المعتكف ومحافظة على الوقت، أنه ما يمضي منه إلا وهو في معتكفه. وكذلك ربما احتاج صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأنه كان له شعر رأسه، فيحتاج أحيانا إلى ترجيله وكده ودهنه بالزيت وبالأشياء التي تخفف الشعر شعثر. فربما صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد كان له خوخة، كان له فرجة منها وهو في البيت ينظر إلى من في المسجد. فكان يجلس، يكون في المسجد وهو في المعتكف، ويدخل رأسه مع هذه الفرجة وترجله عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها وهو في المسجد. ما يذهب إلى البيت من أجل تصلاح شعره، لا، هو باقٍ في المسجد ويدخل رأسه مع ذا وترجله عائشة، ثم ينصرف إلى معتكفه صلى الله عليه وسلم. كل هذا حفاظا على ساعات الاعتكاف من ليل أو نهار، ولا يذهب وقتهم يشتغل مع الناس في أي شيء عليه الصلاة والسلام. فهذا شأنه في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض. نعم، ترجله، يعني تكد الشعر وترجله. وربما كانت هي رضي الله عنها في هذه الحالة ربما تكون أيضا حائضا وتعمل هذا، فهذا دليل على أن الحائض لا بأس أن ترجل مثلا شعرها أو شعر مثلا زوجها أو كذا، ولا بأس ولو كانت حائضة، لأن هذه الحيض ما له دخل في مثل هذه الأمور، فلا بأس بذلك. وهذا الحديث أخذ منه العلماء رحمهم الله جملة من الأحكام، فأخذوا منه أن المرأة ولو كانت حائض لو غسلت الميت فلا بأس، لأن إذا كانت تغسل رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي فأولى ذلك تغسيل الميت. ويدل على أن الحائض أيضا لو مثلا ذبحت الذبيحة لا بأس بذلك، مثل ما يستشكل بعض العوام، لا بأس أن تذبح مثلا الذبيحة ولا بأس أن تعمل كل شيء ما عدا ما حرم عليها، واللي محافظ الذي حرم عليه عليها هو الصلاة والصيام وكذلك الوطئ، هذا اللي محرم الممنوع بالنسبة للحائض، وإلا فهي تعمل ما يعمل ما تحتاج إليه. ولذلك كانت ترجل شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا لا يمنع. نعم. وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم ربما زارته بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام لحاجة، كما أتت إليه صفية رضي الله عنها أم المؤمنين ودخلت عنده صلى الله عليه وسلم وتحدثت قليل ثم خرجت، فلما خرجت من عنده خرج معها صلى الله عليه وسلم يمشي معها حتى خرجت من باب المسجد، وهذا يدل على جواز ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يباشر المرأة ولا يقبلها وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، لكنها جاءت لحاجة تحدثت معه ثم انصرفت، ثم ذهب معها إلى ما خرجت مع باب المسجد، وهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وملاطفته لأهله ومعاملته هذه المعاملة الحسنة مع أهله. فتأتيه زوجته ثم يقوم من معتكفه ويمشي معها حتى تخرج من باب المسجد، وهكذا ينبغي للرجل أن يلاطف أهله وأن يعاملهم المعاملة الحسنة وأن يكون وهم في البيت على حد سواء، ما ينبغي أن يظهر التجبر والتكبر عليهم وكذا وأن ما أحد يخالفه ولا أحد، لا، ينبغي أن تكون في البيت أنت وأهلك واحد، تبادلون الرأي وتستشيرون في محيطكم وفي محيط أولادكم وفي محيط بيتكم، ولا ينبغي للإنسان، فكان خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب مع صفية لأنها زارته بالليل ومشى معها في المسجد حتى خرجت من باب المسجد، فلما رآها اثنين من الصحابة رضي الله عنه أتوا إليه عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إليهم قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فشق ذلك حاس، قالوا يا رسول الله حين نتهمكم نظنبك شيء يا رسول الله، قال لا أنا أعرف ذا لكني خشيت أن يقع في نفوسكم شيء، أن الشيطان يقذف في قلوبكما شيئا تتهلكان. فهذا أيضا فيه أن الإنسان ينبغي أن يبعد عن مواقع التهم، وأن يحرص أيضا على أنه يكف عن عرض كلام الناس، وأنه ما يأتي المواطن التي يشك فيها. ولذلك جاء في الأثر رحم الله امرأ كث الغيبة عن نفسه، لأنك إذا مثلا وقعت مواقع التهم أو تيت محلات مشبوهة أو محلات كذا، عرفت نفسك لأن الناس يتكلمون فيك، والناس كثير منهم والعياذ بالله ما يمنعه وراء ولا يمنعه شيء، ربما يتكلم ويطلق لسانه، لكن أنت حرص على نفسك وأنت حافظ على عرضك وأنت حافظ. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة هكذا، فيقول لهم إنها صفية، كلهم يعرفون أن صفية إحدى أمهات المؤمنين، فقالوا يا رسول الله تقول لنا الكلام هذا حين نشك بك يا رسول الله، قال خشيتا يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، وفي رواية يقذف في قلوبكما شيئا فتاركه. فهذا المحافظة عليهم من ناحية، ومن ناحية ثانية إنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا الآداب يفعلها هو، ويعلمنا إياه لنتعلمها منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد عن هذه الأمور، لكن هذا درس لنا وتنبيه لنا، إننا الإنسان يوضح مراده لو جاء وقف في محل أو كذا بين مقصوده من الشيء هذا، حتى ما يتهمك الناس بشيء أو كذا. ربما إنك مثلا يعارضك مثلا وأنت في الحرم امرأة من أقاربك، ربما تكون أختك أو أمتك أو بنت أختك في مثلا مكان بلد آخر، رأك في الحرم وسلمت، ينبغي أنك تقول لي من حولك أو كذا، تخبرهم تقول والله هذه فلانة أختي ولا هذه فلانة، حتى تنفع عن نفسك التهمة وتنفع أي كل شيء. في هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله تعليم لنا وإخبار لنا عليه الصلاة والسلام أن نبعد عن هذا. ويشهد لهذا قوله رحم الله امرؤا كث الغيبة عن نفسه، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام مع أنه في الحرم وفي معتكفه وهذه زوجته، ومع ذلك يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يباشر، والله سبحانه وتعالى نهى ذلك وقال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلذلك المعتكف لا يجوز أن يباشر امرأته لا بقبلة ولا بمس ولا بأي شيء، لأنه متفرغ للعبادة ولطاعة الله، والله سبحانه وتعالى يوضح ذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه وسريره طرح. نعم. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه وسريره في معتكفه. نعم، إذا اعتكف عليه الصلاة والسلام يوضع فراشه وسريره الذي يرقد عليه صلى الله عليه وسلم داخل المعتكف، فهو لا يخرج من معتكفه، ينام فيه ويجلس فيه ويتلو فيه ويسبح ويهلل ويذكر الله، من أجل أنه ما أحد يدخل عليه ولا أحد يجي بهذا. فمن له حاجة إذا خرج للصلاة عرضه واسأله إذا كان له حاجة، وإذا صلى عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه. فمن له حاجة بالنبي عارضه وهو في المسجد وسأله عن حاجته ودخل، فإذا دخل ما يدخل عليه أحد في معتكفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج عليه إلا أن يسأل عنه. نعم، كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام ومر، حتى ولو مر على مريض ما يلتفت إليه ولا يأتي إليه ويسأل عن حاله، وهو ماشي بطريقه عليه الصلاة والسلام كيف حالك يا فلان أو كيف فلان كيف حالك فلان. بس كل هذا محافظة على الاعتكاف ومحافظة على أنه ما يشتغل بغير الاعتكاف في أي شيء، حتى ولو اضطرت والحالة إلى الخروج لقضاء حادثه لوضوئه لأمر من الأمور، فهو نفس الحاجة اللي اضطرت الخروج يقضيها ويرجع ولا يشتغل بغيرها. نعم. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرة. نعم، اعتكف مرة وضع له قبة صغيرة تركية ووضع على الباب حصير على سدته، أي سدة الباب الذي هو مدخل الباب، وضع عليه حصير أيضا يستر على الناس عليه الصلاة والسلام. فالحصير هذا هو الباب، لأنه مجرد ستر يستر عن أعين الناس عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إذا وجد هذا فهو عبارة عن باب ما حد يدخل منه إلا بالاستئذان، فوضعه عليه الصلاة والسلام حتى ما أحد يدخل عليه. ثم أيضا يهابون إذا كان فيه موجودا شبه باب، سواء من قماش ولا من حصير ولا من أي شيء، يهابون نصف لا أحد يدخل عليه، ويهاب أنه يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعه صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. نعم، حتى ما يشغله أحد. كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف. ها، كل هذا أفعاله الذي يفعله صلى الله عليه وسلم، كونه يرجع الرأس يدخل بالبيت الرأس ورجع الرأس وقود بالحرم ما خرج منه، وكونه ما إذا ذهب ما يعرج على أحد ولا يسأل عن أحد إلا وهو ماشي، وكونه لازم اعتكافه عليه الصلاة والسلام، وكونه يضع على سدة الباب أي على الباب أيضا شبه باب من حصير أو غيره، كل ذا محافظة على الاعتكاف ومحافظة على الوقت ومحافظة على الذكر وعلى العبادات في هذه الساعة. عكس ما يفعله الجاهل من اتخاذ المعتكف موضع عشرة. نعم، هذا المصنف رحمه الله يعلق على هذا، يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عكس ما يفعل كثير من الناس اللي اعتكفوا. إذا اعتكف بعض الناس صار محله ومجلسه منتدى يجتمع فيه الناس وتسولفون وش حصل وش جاء وفلان سوى كذا والأخبار كذا وعمل كذا، أما هذا ما يقتدن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله يقول وإن كان الاعتكاف ما ترك لكن معناه ترك بالحقيقة، لأن الاعتكاف معناه ملازمة هذا المكان للطاعة والعبادة، لكن صار بعض الناس يدور من يوسع صدره على ما يقول، هم يجي هذا ويسولفعه ويجي هذا ويخبره، وربما اجتمعوا على أكل لحوم الناس، وربما تعرضوا للناس وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان كذا. وين الاعتكاف؟ وين الطاعة؟ وين العبادة؟ وين الاعتكاف؟ هذا شأنه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. أما إذا تجاوز فأنت اعتكاف سوري منه بحقيقي في الحقيقة، لا على اعتكاف كونك إذا صرت تبي تكلم بأمور الدنيا أو تبي تكلم بالناس أو بأعراض الناس كونك خارج المسجد أحسن لك. وعكس ما يفعله الجاهل من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين. أين يخلي معتكفه موضع عشرة، يجتمعون المعاشرية الذين يعاشرون ويتحدثون إليه ومحل متحدث، فهذا خلاف هدي صلى الله عليه وسلم. فهذا لون والاعتكاف المحمدي لون. فهو المصنف رحمه الله يقول هذا لون، هذا نوع من الاعتكاف ما يفعل بعض الناس، ما اعتكاف المحمدي، اعتكاف محمد صلى الله عليه وسلم فهو لون آخر، إما أن تلتزم به وتفعل وتصير معتكف حقيقي، وإلا في اعتكافك هذا إنما هو صوري في الحقيقة، ما حفظت ولا حفظت نفسك ولا حفظت وقتك. هذا سائل يقول المصنف رحمه الله ختم لنا باب الاعتكاف الآن، وفي الاعتكاف ينتهي هديه صلى الله بيان وهديه صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام. سبق لنا أحكام الصيام الفريضة ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام في التطوع، ثم ختمه ببيان الاعتكاف وانتهى بهذه الجمل التي سمعناها، فرحمه الله وجزاه عنا كل خير. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.